مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينك وطننا. مستمعي الأعزاء، طبعا بداية نقول شعانين مباركة، وكما دخل السيد المسيح عليه السلام إلى القدس سيدخل جيشنا الجيش العربي السوري إلى كل المناطق الغير آمنة وسيحررها بإذن الله. فتحية إلى رجالنا، رجال الله في الميدان، الجيش العربي السوري، وشعانين مباركة إن شاء الله. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بالعدوان الأمريكي على سوريا، وطبعا من خلال هذا الحوار مع ضيفي في الاستديو سيادة العميد محمد سعيد ملحم. سيادة العميد، أهلا بكم على أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس، أهلا بكم. أهلا بك وبكل السادة المستمعين، وبدوري أقول شعانين مباركة لكل الأحبة في سوريا وخارج سوريا بإذن الله. سيادة العميد، بداية كيف تقرأ ما جرى في مطار الشعيرات، ولماذا مطار الشعيرات، ولماذا أيضا في هذا الوقت بعد 6 سنوات من الحرب الكونية على سوريا؟ سأبدأ لماذا مطار الشعيرات. مطار الشعيرات طبعا الكل يعرف بأنه يوجد في وسط سوريا ويقدم الدعم للجيش العربي السوري في الريف الشمالي لحماه وكذلك في تدمر، ولأن الإرهابيين قد فشلوا ولحقت بهم خسائر كبيرة كما أعلنوا هم وتنسيقياتهم، لذلك بدأت عملية انهيارات كبيرة في صفوفهم في ريف حماه الشمالي بشكل رئيسي، ولذلك لابد كان من التدخل الأمريكي. لماذا التدخل الأمريكي في هذا الوقت؟ طبعا الميدان، أو لنقول أن السياسة هي تعبير عما يجري في الميدان في أستنا وأيضا في جنيف، كان واضح أن موقف الإرهابيين وممثليهم في أستنا وكذلك في جنيف هو موقف ضعيف جدا، ضعيف جدا، ويكاد نكاد نقول أنه منهار. لذلك كان لابد من التدخل الأمريكي. طبعا في جنيف وفي أستنا كان الأمريكون يقفون من بعيد، بعد هذه الإدارة حاليا وقبلهم يقفون من بعيد ويراقبون ويقدمون الرشد والنصائح لممثليهم. طبعا ممثليهم وليسوا ممثلين أي واحد في سوريا على الأطلاق، صحيح. لذلك كانوا يقدمونهم النصائح. بعد انهيارهم كان لابد من التدخل، أولا لرفع المعنويات، وهذا شيء مهم جدا، وليقولوا لهم نحن موجودون ونحن ندعمكم ولا يمكن أن نتخلى عنكم. نعم، هلأ هذه الضربة الأمريكية سيادة العميد إضافة إلى اعتداءات سابقة، ربما هذا العمل هو عمل لحظي وإعادة لإحياء الدور الأمريكي بعد أن ابتعدت الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة السابقة عن كل أروقة السياسة والمساهمة في العملية السياسية، لتعود اليوم من جديد في تدخل عسكري مباشر، أو أن هذا العمل هو يعني في سياق عملية متدرجة سيكون لها تبعات أخرى، ما رأيك؟ الولايات المتحدة قبل قليل قلت وأسلفت أنها هي القائدة، طبعا قلنا ونؤكد سابقا ونقول دائما نعم. الواقع الميداني والواقع الميداني بشكل رئيسي صحيح. يؤكد بأن أمريكا هي القائد الفعلي لكل من يرفع السلاح في وجه الجيش العربي السوري، وهذه أصبحت معروفة. لماذا؟ لا نقول ذلك من صيغة الاتهام إطلاقا، لكن ما جرى قبل فترة في جبل السردي في دير الزور نعم. قصفت أمريكا الجيش العربي السوري في دير الزور، ومن ثم تقدمت دواعش واحتلوا المكان. أيضا في مرات سابقة أيضا في أكثر من موقع هناك شيء أعلن وهناك أشياء لم تعلن. صحيح. نعم، قدموا لهم الدعم بشكل مباشر. أنا لا أصدق ولا يمكن أن أصدق، كان تقصف وتقول نعم. بطريق الخطأ. نعم، تقول الخطأ. نعم. أنا لا أصدق أن تركيا تستطيع أن تقدم إلى ما قامت به من دعم مباشر للإرهابيين ومن تسليح ومن تقديم كل الدعم وكل العون إلا بأوامر أمريكية وبالتنسيق مع أمريكا، مهما قالت ومهما تذبذبوا في مواقفهم. هذا شيء ثابت معروف أن تركيا طبعا لها مصالح معينة، لكن لها هامش أيضا من التحرك تحدد هذا الهامش الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود هذه الجماعات، وفي اللحظات المناسبة اضطرت أن تأتي بشكل مباشر نعم. وتقول لهم. هناك شيء ملاحظ وشيء بديهي يعني يلاحظه أبسط الناس والذين لا يقرؤون في السياسة ولا يقرؤون في العلم نعم. العسكري. كيف أن 150 جندي أمريكي أو من قوات سوريا الديمقراطية كما يسموهم أنزلتهم جنوب غرب الطبقة، وتبخرت داعش فجأة من كل المكان. بينما قبل عام تقريبا أو أكثر الجيش العربي السوري واجه مقاومة شديدة وعنيفة عندما تقدم باتجاه الطبقة باتجاه من منطقة أسريا. إذن هناك قيادة، لا أقول تنسيق، لا ينسقون الأمريكيين، يقودون هؤلاء، وبالتالي أمريكا جاءت في هذه اللحظة صحيح. لتقدم الدعم المباشر ولتقول للجميع أنا هنا ولست بعيدة. نعم، طيب رافروف قال إن يعني ما قامت به أمريكا يضر بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، وسيكون لروسيا استنتاجات حول العلاقة مع واشنطن في ضوء هذه الضربة، ربما يعني يتحدث عن مستقبل العلاقة الروسية الأمريكية بعد هذا العدوان. ويتساءل الكثير سيادة العميد لماذا لماذا لم تستخدم روسيا الصواريخ الروسية المنصوبة في سوريا للدفاع ضد هذه الأهداف الجوية؟ طبعا لافروف عبر عن موقف روسيا في هذه المرحلة نعم. أبدأ من حيث انتهيتي، لماذا لم تواجه روسيا الصواريخ الأمريكية؟ لكن هناك الأخبار هم أعلنوا الأمريكيين أنهم أطلقوا 59 صاروخ نعم. وعلى الأرض تبين أن ما أصاب منطقة المطار 23 صاروخ، إذن هناك 36 صاروخ. نحن أمام احتمالين، الاحتمال الأول أن هذه الصواريخ فاشلة ولا لها أي فاعلية، والاحتمال الآخر أن هناك من تصدى لها، سواء تصدى لها الروس أو تصدى لها الجيش العربي السوري. النتيجة واحدة، أنه تم إبعاد خطر هذا العدد الهائل من الصواريخ ولهدف واحد. الشيء الآخر، أعلنت روسيا للجميع بأن الصواريخ الأمريكية عبرت فوق الحدود فوق الأراضي اللبنانية، ولا يوجد اتفاقية بين لبنان وروسيا في لو سقطت هذه الصواريخ وأدت إلى حدوث ضحايا نعم. هذا ممكن في الاحتمالات. لذلك اختارت أمريكا أن يمر بعض هذه الصواريخ أو هذه الصواريخ بالكامل من فوق الأراضي اللبنانية، لكن لابد أنها عبر قسم منها بعد الحدود اللبنانية باتجاه شعيرات، وهنا نقول أين ذهبت هذه الصواريخ. إذن هذا هناك من تصدى لهذه الصواريخ، سواء كان الجيش العربي السوري أو الروس بشكل عام، لكن النتيجة واحدة. نتيجة واحدة نعم. يقال بأنه يعني أمريكا أبلغت روسيا بهذه الضربة. طبيعي طبعا، هذا شيء طبيعي، لأنه هناك تنسيق بين أمريكا وروسيا، وهناك خط ساخن كان يستخدم لئلا يحدث تصادم بالأجواء. طبعا أمريكا وروسيا قوتان عظميان، يعني قوة عظمى هون وقوة عظمى هون في اتفاقية نعم. قوة عظمى نعم. الحرب بينهما ليس بالأمر السهل صحيح. وهناك يعني يؤدي إلى كوارث، لذلك الأخطاء يعني حدوثها شيء خطير جدا جدا. لذلك أنشأوا خط ساخن بينهما، ومن الطبيعي أن تبلغ أمريكا روسيا لئلا يتم مواجهة بعض المواجهة بين الطرفين. نعم. الرئيس الوزراء الروسي ميدفيديف قال كاد أن ينشب اشتباك بيننا وبين أمريكا. إذن هناك من أبلغهم، يعني لولا ذلك لكان حصل اشتباك، وهذا صحيح. شيء خطير جدا جدا. صحيح. طيب روسيا ألغت مذكرة التفاهم مع واشنطن، ماذا يعني انسحاب روسيا وألغاء هذه المذكرة، مذكرة التفاهم مع واشنطن حول سوريا؟ يعني هل حتى نواب روس صرحوا بأنه بإلغاء هذه المذكرة يعني يجيز لروسيا يعني المواجهة، أو يجيز لروسيا الرد على التهديدات على الهجوم؟ صحيح. نعم. لنقرأ نعم. بشكل أكثر تفصيلا. طبعا هناك كان تنسيق بين أمريكا وروسيا لئلا يحدث تصادم بينهما. هناك قوات أمريكية، قوات التي اسمها قوات التحالف، تقوم بعملياتها العسكرية في منطقة الجزيرة السورية، وأيضا في بعض المناطق الأخرى في منطقة الشمال بسوريا بشكل رئيسي. كانت تقوم القوات الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية بشكل رئيسي، وقوات التحالف في قصف بعض الأهداف في تلك المناطق، وهناك تواجد روسي في هذه المنطقة، وبالتالي لابد من التنسيق لئلا يحصل الاشتباك المباشر بين الطرفين. لكني أقول أيضا هم يعلمون أن هناك تنسيق مع الدولة السورية، هناك تنسيق بين روسيا والدولة السورية بشكل يومي وشكل لحظي تماما في هذه المسائل. إذن هناك تنسيق بشكل غير مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لأنه لدينا نحن وسائل دفاع جوي وموجودة ومنتشرة في بعض المناطق. نعم. طبعا وتطال هذه الطائرات. إذن هناك تنسيق بشكل غير مباشر، مع لا أقول تنسيق بمعنى أن هناك موافقة سورية، لكن لابد من المعرفة لئلا يحدث أيضا مواجهة لأمريكا. صحيح. قد تكون غير مفيدة. الآن نحن نواجه أمريكا من خلال جنودها أو مرتزقتها على الأرض السورية. لذلك كان عندما تقول روسيا أننا ألغينا هذا الخط الساخن، إذن نحن ممكن القوات الجوية السورية أو وسائل الدفاع الجوي قد تتصدى لهذا الهدف، نحن كنا نبلغها بأن هذه قوات من التحالف الأمريكي. نعم. صحيح. لكن الآن لا يوجد من يبلغه، وبالتالي احتمال قائم. صحيح. احتمال قائم أن تتصدى الصواريخ السورية أو قوات الوساط القوى الجوية السورية للطائرات الأمريكية. إذن هذا أمر يفتح الباب أمام إمكانية التصدي للطيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهذا ما عبر عنه نائب روسي في تعليق يعني عن تعليق العمل بالمذكرة الروسية الأمريكية حول ضمانة السلامة للتحليقات بسماء سوريا، بأنه يجيز لموسكو الرد على مختلف التهديدات والهجمات الأمريكية. يعني ماذا يعني هذا؟ هل سيحدث شيئا ما مثلا؟ دعينا نقول هذا بداية، ممكن يكون بداية، هذا تهديد واضح. نعم. وصريح. نعم. أنتم كنتم تنسقون معنا ضرباتكم، والآن لا تنسيق. إذن عندما يأتي حلفاءنا السوريين وأصحاب الأرض في التصدي لطائراتكم، نحن غير مسؤولين عن ذلك. نعم. نحن غير مسؤولين عن ذلك. كنا مسؤولين سابقا بالتنسيق بيننا وبينكم، أما الآن لا تنسيق وأنتم تتحملون مسؤولية ما فعلتموه. إذن تكرار الضرب، عندما بدأت السؤال هل هي مقدمة لتكرار الضربات في عالم الحرب الآن، هذا كل شيء جائز وكل شيء وارد. نعم. أن تكون بداية لعملية متدرجة للولايات المتحدة الأمريكية، وهنا مكمن الخطورة، والخطورة الكبيرة والقوية جدا. نعم. لذلك إذن أنتم اخترتم هذا الطريق، ونحن نقول لكم لسنا مسؤولين عن تصدي أصدقائنا وحلفائنا أصحاب الأرض في سوريا. نعم. حتى قرار الضرب سيادة العميد كان متخذ حتى قبل يعني خان شيخون والسلاح الكيماوي بخان شيخون. قرار العدوان كان متخذ سابقا، ومستشار مستشاري ترامب أبلغوه بأن هذا الوقت هو اللحظة الوحيدة المناسبة لتنفيذ هذه الضربة. برأيك هل واشنطن ركبت موجة ما حصل في شنخون في خان شيخون، أم أنها يعني هي صنعت الحدث؟ لنبدأ ونقول هم من صنعوا هذه المجزرة. نعم. هم من صنعوا هذه المجزرة، وهناك تسريبات تقول هناك تسريبات، طبعا ليست تسريبات إنما هناك فيديوهات لبعض الناشطين أو أطباء سويديين قدموا فيديوهات أن هؤلاء الأطفال قتلوا قتلاً وظهرت الإبر والكاميرا عم تصورون الكاميرا نعم. إذن هم من صنعوا بالإبر هذه جريمة حرب. نعم. بدأت تتكشف هذه الجريمة، جريمة حرب بكل المعاني وكل المقاييس. أصحاب الخوذ البيضاء الذين يتبعون وتقودهم المخابرات البريطانية والذين يكونوا متواجدين في الأحداث الهامة مثل هذه، صحيح. يعني لا يأتون، لماذا لا يأتون لإنقاذ الأطفال الذين تقتلهم النصرة في دمشق وفي حلب وفي مناطق الأخرى؟ نعم. إذن هم أعوان لجبهة النصرة وغيرها، التابعين المخابرات الأمريكية. إذن هم قتلة، هؤلاء قتلة تحت اسم إنساني. الإبر الحقن موجودة وواضحة في الصور، يحقنون فيها القلب، وبالتالي هناك الأطفال قتلوا حتى يكون المشهد أقرب للواقع وأقرب للحقيقة. نعم. أن هناك مجزرة ارتكبت. إذن لماذا لا نقول أن التركيز على الأطفال فقط؟ هناك شيء هناك يعني أشياء كثيرة تدل، صحيح. على أن المجزرة محضرة بشكل مسبق. مراسل أورينت أبلغ عن الحدث الساعة 1:30 بالليل قبل الحدث بست ساعات ونص. نعم. قالوا أن هناك يجب التركيز على التصعيد الإعلامي لأن النظام ستقوم طائرانه بغارات شديدة وجماعتهم يتلقون خسائر كبيرة. إذن لنبدأ ونقول عن موضوع استخدام السلاح الكيميائي، هذا الكلام الساعة 1:30 بالليل. الشيء الآخر، تم عرض فيديو الساعة 6 الصبح، فيديو للأطفال المصابين قبل أن يعلنوا عن أن المجزرة قد حصلت. هم قالوا أنها حصلت 8:30، إذا قبل 2:30. هناك دلائل كثيرة، صحيح. على أنهم أن المجزرة محضرة لقيام أمريكا بهذا العمل لتكون سبب، وهذا كل المحللين السياسيين سواء الغربيين أو المحللين يقولون أن هذا يذكرنا بصور كولين باول عندما عرضها في الأمم المتحدة وقال لاحظوا أن السلاح التدمير الشامل بالعراق، صحيح. وهذه يعني أمريكا تعودنا على أن تقول سوري نحن هيك صار بالغلط بالخطأ. نعم بالغلط. نعم. هذا شيء تعودنا عليه. إذن هم القرار ضرب الشعيرات متخذ قبل، وصنعوا المجزرة ليتخذوا هذا القرار ليخدم سياسة تكون لهم فرصة. نعم، فرصة. نعم. لماذا؟ لأنهم فشلوا في الميدان وفي السياسة، صحيح. في السياسة في جنيف وأستنا ما لهم حضور، ما في أي شيء يتحدثوا عنه. كان موقف الوفد السوري موقف قوي جدا، وكان يعني يعني يفرض ما يريد أن يفرضه. لاحظي في جنيف، آخر جنيف قبل هذا الجنيف الأخير، يعني كانوا أبعدوا مسألة الإرهاب عن المتداول، لكن الوفد السوري لأنه قوي في الميدان قال لن نفاوض إلا بوجود هذه الفقرة. إذن القوة هي التي فرضت نفسها. ما يجري الآن. نعم، فاصل ونرجع من كمال مع حضرتك. نعم. عشان زلمان الغيب لمالي ولولادي على حب ما في حبيب تكون اسمين يا بلادي عشان زلمان الغيب لمالي ولولادي على حب ما في حبيب مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي العميد محمد سعيد ملحم. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. على أثير إذاعة أمواج. سيادة العميد، ما قام به ترامب ألا يشكل ارتداد عكسي على سياسة ترامب؟ طبعا هناك مناصرات كثيرة من دول عربية وغربية لهذا التصرف الأرعن، لكن داخل الولايات المتحدة الأمريكية ألا يكون هناك ارتداد عكسي وخوف من السياسة الغير مدروسة في أمريكا؟ وفي أمريكا بشكل خاص يعني هناك مؤسسات وهناك معاهد دراسات ترسم سياسات معينة وترسم خيارات لأي إدارة سواء كانت إدارة بوش ولا إدارة أوباما أو إدارة ترامب. هناك تضع هذه الإدارة أمام خيارات معينة فستختار هذه الإدارة الخيار هذا أو ذاك أو ذاك. نعم. لكن ما تم تصريح به أيام الحملات الانتخابية هذا لصالح الانتخابات ولصالح أشياء أخرى قد ليس بالضرورة أن تترجم ولا تاريخ أمريكا يشهد بذلك بشكل عام. تاريخ الرؤساء الأمريكيين والحملات الانتخابية يشهد بذلك. لكن عندما نقول أنه يمكن أن تحصل ارتدادات أعتقد أن الارتدادات التي نراها هي ارتدادات لامتصاص نقمة الشعوب بشكل عام. عندما تخرج مظاهرة في أمريكا أو يخرج مندوب أو يخرج نائب أمريكي هذه أدوار يأخذونها لامتصاص النقمي. عندما نحس بالظلم هناك نستطيع أن نقول أنه هناك من يناصرنا هناك من نحس بقضينا لكن كلهم في نفس الإدارة بشكل عام في نفس المسار تقريبا. هناك سياسة أمريكية مناصرة للكيان الصهيوني في هذه المنطقة. هذه السياسة قائمة وثابتة وكل رئيس ينادي بدءا من حملته الانتخابية ويمارس ذلك عندما يصبح في سدة الرئاسة. إذن أمريكا تقوم بهذه الأعمال لمناصرة المشروع الصهيوني في المنطقة بشكل عام. يعني هذا بشكل واضح. طبعا. وبالتالي التصرف الأمريكي أنا بتقديري غير مفاجئ لكن كان ممكن نقول أنهم يمكن أن يغيروا أسلوب السياسة للوصول لنفس الأهداف صحيح لكن يبدو اختار المواجهة. وهناك من يقول أيضا من جانب آخر أنه يمكن أن يكون قد استخدم هذه الضربة لتكون رافعة لهم في المباحثات السياسية القادمة. نعم. ممكن طيب. أن تكون رافعة فإذا حققت هذه الأهداف فيكتفي بهذه الضربة وإن لم تحقق يمكن أتبعها ضربات وهم قالوا ذلك صراحة. طبعا هو كان هناك تغيير واضح في الموقف الأمريكي من الأزمة السورية. هل تعتقد أن واشنطن أرادت التملص من هذه المواقف لأسباب معينة ويعني رأت خان شيخون فرصة مناسبة لتغيير الرأي وتغيير موقفه من الحكومة السورية وما يجري في سوريا مثلا؟ هم عادوا أيضا لأنه كان بالبداية سمعنا تصريحاته نعم تصريحاتهم كلهم باتجاه واحد حتى المندوب الأمريكي لكن بعد خان شيخون تغير كل شيء. نعم أن الرئيس الأسد واقع سياسي وعلينا التعامل معه كانوا يقولون ذلك. نعم. نفهمها بطريقتين أو بأسلوبين. أسلوب التخدير أولا أنه حتى تكون الضربة مفاجئة وأسلوب آخر أنهم فعلا حقق يعني غيروا سياستهم وباتجاه الحوار بشكل عام لتحقيق أهداف معينة. أمريكا يعني حاولت أن تمسك بأوراق قوية. هناك ورقة الجزيرة وقوات سوريا الديمقراطية وموضوع سد الطبقة والرقة وغيره. إذن هذه تعتبر ورقة أمريكية صحيح. ولهم قواعد موجودة هناك وأصبحوا أيضا الآن في مطار الطبقة يسهلون المطار ويوسعون المطار لاستقبال طائرات شحن وإلى آخره. إذن هذه ورقة لهم صحيح. إذن مبرر الدخول حاليا بهذه الضربة إذن لتحقيق ورقة إضافية من أجل الحوار أنا هكذا أفهمها. أما أن نقول أن أمريكا غيرت أو غيرت لا تغير أمريكا سياسة هناك هي سياسة هناك يعني سياسة ثابتة على ما يبدو سياسة ثابتة دعم المشروع الصهيوني في المنطقة دعم المشروع الصهيوني كل ما يخدم هذا المشروع سواء بالسياسة أو بالرافع أو بالقتال جاهزين للقيام به. نعم. لكن ليس بالضرورة أمريكا ليست قدر ليس بالضرورة كل ما يرسمونه قد يتحقق. نعم نحن هنا موجودين وكما اتضح تماما أن الجيش العربي السوري والقيادة السورية استطاعت أن تصلح المطار في رقم قياسي مطار الشعيرات الذي ضربوه وفي نفس الـ 24 ساعة خلال الـ 24 ساعة خرج منه طيران وقصف أيضا في مناطق أخرى منها خان شيخون. نعم وهذا ما قاله يعني مندوب ومعاون مندوب روسيا سوري عفوا في مجلس الأمن سيد منزر بأن العدوان الأمريكي بيّنت بأن تعاقب الإدارات الأمريكية لا يغير من سياساتها تجاه الدول الأخرى والهيمنة على العالم. يعني هي سياسة هي مهما نعم. مهما تعاقبت من لكن هناك إدارات هناك أساليب معها الدراسات تقدم هذا الخيار وهذا الخيار وهذا الخيار. نعم. والرئيس القوي هو من يبدع في تنفيذ هذا الخيار، يعني ليس له قرار خاص فيه، يعني هو من يبدع في تنفيذ هذا الخيار أو هذه الطريقة للعمل. نعم. يعني طيب، من خلال التحليلات على كل الأصعدة سيادة العميد، يعني الأصعدة القانونية، العسكرية، السياسية، الميدانية، نرى بأن أمريكا من خلال هذه الضربات أو من خلال هذا العدوان أرادت أن تقول لروسيا تحديدا بأنها تستطيع أن تغير الأحداث في أي لحظة تريد. طبعا لاحظنا كلنا خلال المرحلة الماضية أن روسيا هي التي تمسك في الورقة السورية بشكل كامل. نعم. وأنه لا تحرك ولا خيار سياسي أو حتى عسكري إلا من خلال روسيا. ولاحظنا الوفود الغربية أو الوزراء الخارجية الغرب كلهم باتجاه روسيا، وروسيا تعاملت مع كل الأطراف ضمن المسلحين في سوريا. إذن هي أمس أصبحت تمسك الورقة كاملة، ولا رأي في هذه المنطقة ولا خيار إلا من خلال روسيا تماما. لذلك هي قامت بهذه الضربة لتقول أننا هنا موجودين، وأنه لا حرية لروسيا في هذا الأمر بشكل كامل ومطلق، لكن طرحوا مسألة التعاون، ويمكن أن يقدموا أنفسهم على أنهم هم أقوياء ونحن جاهزون، لكن ممكن أن نتعاون. لذلك رد المندوب الروسي في الأمم المتحدة، قال لهم طرح الخيار السياسي بعد هذه الضربة هو نفاق. نعم صحيح، كان جواب واضح جدا، يعني صحيح هو نفاق. لذلك أنا بتقديري طبعا لابد من الحل السياسي، هذا شيء أساسي، وهذا شيء يوفر الدم السوري أيضا، يعني ونحن ضمن هذا الخيار، لكن ليس على حساب كرامتنا وسيادتنا ووحدة أراضينا. أكيد. هذا شيء أكيد وثابت. أكيد. يعني. طيب، الموقف الإسرائيلي يعني كان مهللا لهذا العدوان، ما رأيك؟ طبيعي جدا جدا، يعني ما يعني أولا في يعني ممكن نقرأ بطريقة تانية. أولا لاحظ الإسرائيليون أن دخول الطيران الإسرائيلي إلى الأجواء السورية يكلفهم برد سوري مباشر. نعم. وهذا الرد نحن نقول أن قواعد الاشتباك مع الصهاينة قد تغيرت. لماذا؟ عندما تكون الضربة الإسرائيلية بعد منتصف الليل ويكون الرد مباشر دون الرجوع إلى القيادة، إذن هناك قرار سياسي بالرد المباشر. نعم. لأهداف موجودة ومنتقات من كل من القادة الميدانيين، إذن هناك قرار بالرد المباشر. لذلك جاء الأمريكيون، الرد المباشر غير ممكن على إسرائيل بشكل مباشر في الوقت الراهن حاليا، لأنهم لم يتدخلوا. الاستثمار بدأ مباشرة في صباح اليوم نفسه، قال يجب أن نقيم مناطق آمنة على الحدود. نعم. بالجولان. يعني هون بدي أسأل. نعم. هل يمكن لإسرائيل أن تسعى مع واشنطن لتوظيف هذا العدوان مباشرة في مناطق عازلة على الحدود مع تركيا والأردن؟ هني مباشرة باليوم الثاني مباشرة صرحوا مباشرة. نعم. الاستثمار مباشر وسريع جدا، إقامة مناطق محضر آمنة. كل شيء يعني طبعا كل شيء. نعم. جاهز بالتنسيق وجاهز على أساس إقامة مناطق آمنة، لكن هذه المناطق الآمنة لا يمكن أن تقوم وهناك الجيش العربي السوري والقوى الحليفة جاهزة وقادرة على العمل الإيجابي. يعني لاحظي في درعا ماذا يجري الآن واليوم. نعم. مثلا صحيح. هناك تقدم للجيش العربي السوري وهناك ضربات للإرهابيين حتى يصرخون. في ريف حما. نعم. في ريف اللاذقية، أنا قلت باتجاه الصهاينة. نعم. في ريف درعا الذي. نعم. يقوده الصهاينة بشكل مباشر، إذن كان الرد مباشر على التهليل الإسرائيلي. صحيح. إذن أذنابكم الذين يعملون هنا هم يتلقون ضربات، لن يستطيعوا أن يقيموا مناطق عازلة فوني. كذلك الموقف التركي مباشرة. صحيح. قال يجب أن نتعاون مع أمريكا لإقامة مناطق عازلة. ماذا تعني مناطق العازلة؟ إذن لا يمكن أن يكون هناك حرية للطيران السوري ولا حتى الحليف في هذه المناطق العازلة، وهذا شيء لن يحصل ولا يمكن أن يحصل إطلاقا. نعم، حتى بنشوف يعني النفاق سيادة العميد، يعني الجانب التركي والاتفاقيات مع الجانب الروسي، وبنفس الوقت بتشوف يعني أفعالهم بعكس تصريحاتهم. طبيعي، الأتراك طبعا حاولوا أن يلعبوا، أو أردوغان تحديدا يعني مع الطاقم اللي معه حاول أن يلعب، أن يتذبذب على كافة الحبال، ومن يلعب هذه اللعبة لابد له من السقوط. أكيد. هذا نتيجة، هي معروفة عبر التاريخ، يعني من يلعب يعني من يتذبذب لا يمكن أن يستقر. حاول أن يذهب باتجاه أمريكا، طبعا هو بالأساس مع أمريكا، لكن حاول أن يذهب مع الجانب الروسي أو يلعب لعبته مع الجانب الروسي، والروس أيضا هو يتعامل مع رئيس دولة كان رئيس استخبارات، وبالتالي يعرف العالم عن كسب. صحيح. وبدقة، ويراقبه بدقة، ولديه المعلومات الكافية لأن يقيم، لكن مصلحة روسيا تقتضي احتواء تركيا على الأقل بالمرحلة الراهنة. تركيا لأنه من تركيا هي بوابة لعبور المسلحين والإمداد للمسلحين بشكل رئيسي، كان لابد من التعامل معها على أساس احتوائها، احتوائها من خلال من تقديم متنازلات، لا أكيد هذا لا يمكن أن يكون، من خلال المصالح. إذا كنتم تعتقدون بأن من مصلحتكم استمرار الحرب في سوريا، فنحن نرى أنه لا مصلحة لكم في هذه، لأن الحرب ترتد وهي حقيقة قائمة في تركيا. لولا وجود الحرب في سوريا لكنا نسمع كل يوم في، والإعلام أيضا يلعب هذا الدور، كنا نسمع عن ما يجري في تركيا من الحرب القائمة مباشرة في تركيا. إذن أنا أعتقد بأن الأتراك لا يمكن أن يحققوا شيئا مما يفكرون به من البقاء في الأرض السورية، لأن هذا أمر مستحيل، وهذا يعتبر احتلال على لسان وزير الخارجية وكل المسؤولين السوريين. صحيح. هذا احتلال، والتعامل مع احتلال بالمقاومة هذا شيء معروف جدا. صحيح. قلنا في بأنه تم تعليق مذكرة التفاهم الروسية الأمريكية، يعني هل من المتوقع خطوات أخرى أكثر صرامة في هذا المجال من قبل روسيا؟ هي بدأت في اليوم التالي. في اليوم التالي زيادة الضغط على الإرهابيين في كافة الجبهات، زيادة الضغط. يعني نقول دائما أفضل رد كان بخروج الطائرات السورية من مطار الشعيرات وقصف الإرهابيين من نفس المطار. صحيح. هذا كانت رسالة واضحة. صحيح. جدا جدا. صحيح. وزيادة القوة النارية الهائلة التي خرجت من منطقة حماه باتجاه الإرهابيين كان لها تأثير، وكان هناك من يسعى لإقامة مصالحات في بعض القرى ومنها حلفاية. نعم. كانوا صحيح. يحاولون أن يجرون مصالحة لتجنب الكارثة المقبلة، لأنهم رأوا أن العين الحمراء ضد الإرهابيين من الجيش السوري وأيضا من الطيران الروسي. نعم. إذن الرد، أفضل الرد هو تصعيد أو زيادة القوة النارية الهائلة ضد المسلحين وقتل هؤلاء جنود أمريكيين بلباس عربي حقيقة. صحيح. يعني. صحيح. وبالتالي نحن نضرب الجنود الأمريكيين وليسوا جنود، مرتزقة يعملون لصالح أمريكا، زيادة الضغط عليهم وسحقهم، هذا أفضل رد حسب ما أرى وحسب ما أعتقد. نعم. برأيك سيادة العميد، حجم الضرر الذي ألحقته هذه الضربة وهذا العدوان الأمريكي فيما يتعلق بالملف السوري وأيضا الملفات الأخرى؟ يرى الأمريكيون أنه كان لابد من هذه الضربة. نعم. الضربة لماذا؟ حتى يأتوا إلى جنيف، إلى أستنا في نهاية الأسبوع إذا عقد أستنا. نعم. إذا عقد، أنا برأيي الشخصي أقول ممكن، إذا يعني ممكن، ممكن لأنه ممكن ألا نقبل المسلحين، هذا برأيي شخصي فقط. يعني إذا عقد حتى يأتي الأمريكيون وهم أصحاب شأن، ونحن قصفنا ونحن جاهزون للتدخل مباشرة، إذا لم تنصاعوا لسروطنا ولمصالحنا فنحن جاهزون للتدخل مرة أخرى ومرة ثانية، هكذا أرادوا من ذلك. نعم. لكن أنا أعتقد برأيي الشخصي أنه ممكن أن يؤجل أستنا أو لا يعقد، هذا هذا أنت عم تتوقع؟ أتوقع بتوقع شخصي هذا يعني. نعم. توقع شخصي، لكننا الخيار السوري الواضح كما أعلنه من السيد الرئيس وكل المسؤولين السوريين بأن الخيار السياسي أيضا خيارنا بالإضافة إلى محاربة الإرهاب، إذن مسارين لابد أن يتلازما معا، محاربة الإرهاب والحوار السياسي على هذا الأساس. حلو. طيب، اتهام سوريا باستخدام أسلحة كيماوية وسياسة جورج بوش تجاه العراق يذكر العالم ما قاله كولون باول من مزاعم تبين أنها كاذبة فيما بعد حول احتلال العراق، يعني أسلحة التدمير الشامل، نتحدث عن نماذج أخرى مثلا كيف حولوا ليبيا إلى يعني ما بعرف شو بدنا نوصفها، اليمن، واليوم اتهام سوريا باستخدامها بأسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة الكيماوية في خان شيخون. ونحن نعرف أنه سوريا هي ملتزمة بالاتفاقية أو منظمة الاتفاقية النووي، وأنه سلمت كل الأسلحة النووية، ولكن يعني على علم يعني بأمريكا وإسرائيل وكل من يدعم الإرهاب هم على علم بأنه الإرهابيين كانوا يأتون بالأسلحة تدمير الشامل والأسلحة الكيماوية عن طريق تركيا من إسرائيل وتخزن في لديهم. والسفير البريطاني السابق في سوريا بيتر فورد أكد أن كل ما حدث في هذه العملية هو عملية مفبركة، والأسلحة الكيماوية كانت تخزن في المدارس في حلب، وهي على يعني الصحفيين الغربيين شاهدوا ذلك بأم الأعين. هناك نفاق غربي صريح وواضح. نعم. وهناك للأسف أقول كلمة عهر، هناك عهر سياسي غربي واضح وصريح، يعني لا يحتاج إلى ما إلا إلى أن يقرأ بشكل صحيح. هناك عهر وكذب ونفاق. مسألة الكيميائي ما هم أرسلوا، منظمات دولية للتفتيش على الأسلحة الكيميائية في سوريا، وقد قالوا أيضا هذه المنظمة أنها دمرت الأسلحة الكيميائية السورية، وأن الجيش العربي السوري لا يملك بعد ذلك هذه الأسلحة ولم يستخدمها ولن يستخدمها، هكذا هذا على لسان كل المسؤولين السوريين وهم يعرفون ذلك. لكن عندما تبلغ سوريا الأمم المتحدة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وتقول يا جماعة هناك أسلحة كيميائية موجودة تورد، وهناك وثائق أرسلت الأمم المتحدة بأن هناك أسلحة كيميائية لدى الإرهابيين، وقد عرضت سابقا في حلب ورآها كل وسائل الإعلام الغربية أن الإرهابيون يملكون أسلحة كيميائية وقد استخدموها، وحاولوا في أحسن الظروف وفي أحسن الأحوال أن يقولوا يعني أن يعمموا أن الاستخدام قد أصبح صار من هنا ومن هنا، يعني يعني في أحسن الظروف هذه، يعني لم يعترفوا بأن الإرهابيين هم من استخدم الأسلحة الكيميائية. لماذا حتى تكون هذه الأسلحة الكيميائية زرائع كما حصل في خان شيخون؟ إذن المسألة واضحة للجميع، هذه مجرد زرائع للتدخل في اللحظات المناسبة واللحظات التي يختارونها واللحظات التي يرون أن موقفهم السياسي فيها وكذلك العسكري ضعيف. نعم. وهذا ما حصل فعلا يعني. نعم. طيب سيادة العميد، يعني الرسائل المراد توجيهها من قبل أمريكا إلى حلفائها قبل أعداء، يعني هناك رسائل كثيرة موجهة للأصدقاء قبل الأعداء، لكن لماذا إلى الأصدقاء؟ طبعا التصريحات السابقة للإدارة الأمريكية أن الأسد واقع سياسي ويجب واقع سياسي ويجب واقع عملي وسياسي يجب التعامل معه، لكن غلفوها بكلمة أنه نحن لا نقبل أن يكون في المرحلة القادمة. في الوقت في نفس الوقت الدول الخليج وعلى رأسهم آل سعود يقولون أن لا وجود الأسد في المرحلة القادمة ولا المرحلة الانتقالية، كذلك الأتراك يرددون نفس الكلام. إذن يحبطون عندما تقول أمريكا، هم يقولون ذلك وأمريكا تقول عكس ذلك. نعم. إذن هذه عملية إحباط. إذن هذه رسالة، لا نحن وياكم بمكان واحد، نحن نتصرف في شكل مثل ما بعضنا، والأسد لا وجود له في المرحلة القادمة مثل ما عم تقولوا أنتم، وبالتالي شوفوا نحن كمان استخدمنا القوة في سبيل ذلك. لذلك الرسالة لرفع معنويات، هذا واضح جدا، لاستمرار العمل. حلو. ما يهم أمريكا بشكل رئيسي وزبانيتها في المنطقة هو أضعاف سوريا بشكل دائم، وعلى رأسها ولا إسرائيل طبعا، يعني طبعا. أضعاف سوريا بشكل دائم، استمرار الحرب يعني أضعاف سوريا. صحيح. وبالتالي الأمريكيون يبتزون سوريا في هذه المسألة. صحيح. سيادة العميد رح نكمل مع حضرتك، ولكن معنا مداخلة من دكتور محمد يوسف. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير، الله يعطيك العافية. أهلا. شكرا لكم. شكرا سيادة العميد محمد ملحي مع تحليلاته المنطقية والحلوة. شكرا الرحمة لشهدائنا. ما رح طول عليكم، أنا حبيت هيك أقول شيء بخصوص العدوان الأمريكي على سوريا اللي صار من يومين ثلاثة. تفضل. أنا بشوف أنه هذا العدوان هو ارتد ورح يرتد على القائمين فيه الأمريكا ومن يلف لفة، فهنين ما انتظروا حتى يصير فيه تقصي حقائق فورا. نعم صحيح. رد فعل سريع، ما بدين الحقيقة، بدين يعملوا أي حركة من قبيل بروباغندا أو شيء من هذا، حتى يعني التهليلات والداعمين سواء من تركيا أو من أيضا بريطانيا فرنسا، حتى من بعض الدول العربية السعودية إلى آخره، يعني بنت، يعني ما بنعرف على أي شيء بنت هذا الدعم مثلا وهذا التهليل، على تقارير وعلى صور مفبركة مسبقا ومعد مسبقا. فشلوا بالميدان، فشلوا بالسياسة، جنيف أستانا، فشلوا فشلوا فيه كلين سوا، ما في أي طريق، انسدت الأفاق أمامي، ما كان في قدام إلا هيك طرق معتادة طبعا. نعم. سوريا معروفة إن دولة ما تقاوم الإرهاب، والإرهاب المصنف عالميا نصرة وجبهة نصرة ولا داعش ولا أخواتها، وسوريا بلد مقاوم له 6 سنوات مقاتل هالجبهة الإرهابية المصنفة إرهابية. تجي نعم. أمريكا بجبروتها بتعمل ضربة على سوريا، على بلد مستقل وهو عضو دائم في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. نعم. فهذا شيء يعني راح يضر فيها. إذا لاحظتوا بدأت المظاهرات أو بدأت الاحتجاجات في داخل صحيح. الكونغرس الأمريكي صحيح. في داخل في بلدان أوروبا، ما بيصدقوا بسهولة أنه سوريا بلد محارب الإرهاب، نجي نحن نضعف الجيش اللي هو مقاوم الإرهاب، اللي نحن الإرهاب وصل لعندنا لا أوروبا ولا أمريكا صحيح. فإذا الحركة راح تكون ارتداداتها على أمريكا ولا على من لف لفة واللي حللهم بالبداية على هاي الضربة. الحمد لله ضربة من الناحية الميدانية كان تأثيرها يقارب الصفر مثل ما بتعرفوا طائرات منسقة والتحدي الأكبر والكبرياء والعزة أنه خلال 24 ساعة طلع طيران انطلاق طيران وقصف الإرهابيين صحيح. قد ما توجعت على الحدث بحد ذاته إلا أنه كان مفخرة أنه خلال أقل من 24 ساعة يطلع طيران يتحدى أمريكا بجبروتها، فكان هذا شيء رائع. أنا بشوف أنه هالحدث هذا رح يكون له ارتدادات إيجابية على المواطن السوري، حتى عزة نفس على المقاتل السوري، على جبهة المقاومة كلياتها، ورح يكون خذلان وعار على هاي الدول اللي متهلل ومتطبل. وأنا بالمناسبة بدي أشكر بوليفيا ومندوب بوليفيا اللي وقف بمجلس الأمن وفرجانا صورة كولين باول صحيح. وذكرنا بالحادثة الشهيرة اللي خال وقتها أنه فيه أسلحة دمار شامل بالعراق، وعملوا حرب بقت ودمروا العراق وقتلوا الشعب العراق، وتبين أنه كذب بعدين كذبة. نعم صحيح. بشكر لبوليفيا وموقف بوليفيا، وبنفس الوقت بأسف على الموقف العربي اللي هو أصبحت الخيانة عندي مبدأ وعقيدة صحيح. أنا أستغرب. الحمد لله على كل شيء، ما قلنا إلا مقاومتنا وجيشنا والدول الصديقة مثل إيران ولا مثل روسيا وحركات المقاومة بالعالم وحزب الله وغيرها. شكرا لكم، ما رح طول عليكم. الرحمة للشهداء، وإن شاء الله النصر لسوريا والعزة للشهداء. نتشكرك دكتور محمد يوسف على هذه المداخلة، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. الله يعطيكم العافية. شكرا. يا طير سلم لي عسوريا، وعا قلب ودعته بأراضية. يا طير سلم لي عسوريا، وعا قلب ودعته بأراضية. بلاد الحنوني كل ما صليت، بلاد الحنوني كل ما صليت. بطلب يا ربي ضل حامية، يا طير سلم لي عسورية، عقل ودع أراضية. بلاد الحنوني كل ما صليت، بلاد الحنوني كل ما صليت. بطلب يا ربي ضل حامية. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي سيادة العميد محمد سعيد ملحم. سيادة العميد مرة أخرى أرحب بك على أثير إذاعة أموال. شكرا جزيلا. شكرا. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد. تأثير هذه الضربة على مسير العملية السياسية في سوريا، ويعني سواء كان أيضا يعني أثر أيضا على جنيف أو أستانا. طبعا أنا أحب أن أعود لأذكر بشيء عن المهللين الذين هللوا لهذه الضربة. نعم. طبعا أنا لا أقول العرب، لكن حقيقة هم الحكام العرب. حكام. الحكام العرب، الشعب العربي شعب حيوي وشعب حي، وأثبت التاريخ بأنه شعب حي حقيقة. وهذا رد لكل من الذين يتهمون العرب من خلال بعض الحكام. نعم. وهذا شيء غير صحيح على الإطلاق. لكن قرأت في اليوم التالي للضربة أن هناك من يستشهد من الذين هللوا لهذه الضربة. نعم. ببكاء مذيعة إسرائيلية. حلو. وكانت تنادي وتقول أين أنتم يا عرب، أين أنتم يا مسلمين، هذه مذيعة إسرائيلية، وبكت على الخط. هذا مثير للسخرية جدا، وهذه مسرحية طبعا تكمل المشهد في خان شيخون، من قتلوا أطفال يزرفون الدموع عليهم. نعم. هذه هذا مكمل المسرحية. لكن المثير أيضا للسخرية أيضا، هناك من يردد من العرب أن هذه الصهيونية التي بكت على شاشة التلفزيون وتستصرخ العرب والمسلمين. نعم. إذن هذه دعوة لتصعيد الخطاب الطائفي الذي صعدوهم أيضا كسلاح من أحد أسلحتهم منذ البداية وحتى الآن، وفشل هذا الخطاب، يحاولون اللعب عليه، وبدأوا بتصعيد الخطاب الطائفي، وكأن من قتلهم ليس سوريا من طائفة واحدة أو إلى آخره يعني. نعم. إذن هم فشلوا في ذلك. صح. أما مسألة المسار السياسي على ما فهمت تأثير الضربة. نعم. على المسار السياسي على أستنا أنا أعتقد بأنهم لم يحققوا ما أرادوا في نفس النهار، كما قال صديقي الدكتور محمد يوسف، وقلت قبل ذلك أن بنفس النهار وخلال 24 ساعة صعدت الطائرات وقصفت أزلامهم. إذن قصفوهم فافتعلوا هذه الفعل ليكون لهم أوراق معينة في التفاوض. طبعا يكون تأجيل المسار السياسي أو دفعه للأمام حتى يحصلوا على مثل بيقولوا ياخذوا نفس ويقولوا نحن هون. لكن حقيقة أنا أرى الرد السوري والرد الروسي والرد الحلفاء أيضا كان مباشر سياسيا وعسكريا. نعم. إذن طالما أن هناك تحقيق إنجازات ميدانية إذن لا مفاعيل لهذه الضربة، لن تكسبكم أوراق في المرحلة القادمة في المباحثات السياسية. لا، هي أجلت، قد تؤجل قد تؤثر، لكنها لم تغير في الموقف السوري على الأطلاق، لا بالعكس، هناك هذه أصبحت ورقة إضافية، أنتم قمتم ونحن أبشرناكم. نعم. طيب سيادة العميد، يعني تداعيات هذه الضربة المحتملة، ونبدأ بالميدان السوري، يعني هل تعتقد أن هذه الضربة وهذا العدوان السافر سيؤثر على مسار الميدان السوري التي رجحت كفته بشكل واضح مؤخرا طبعا لصالح الجيش العربي السوري وحلفاء؟ يعني هل هذه لا بالتأكيد كما قلت قبل قليل، لا بالعكس، زادت من تصميم الجيش العربي السوري على قتل الإرهابيين، لأنه بدأ يلمس وبشكل مباشر أن قتل الإرهابيين يؤثر بشكل سلبي على القرار الغربي بشكل عام، يعني بشكل سلبي تماما يعني، ويحبطهم ولا يصبح به بين أيديهم أي أوراق للكلام في جنيف وأيضا في أستنا. لكن أحب أن أقول أن الجيش العربي السوري بتصعيده بضرب الإرهابيين وقصفهم هذا سيكمل إحباطهم بشكل عام. نعم. قد يفعلون فعل ثاني أو ثالثي، فهذا أمر وارد فيه، لأنهم لم يستوعبوا حتى الآن إمكانية الفشل. حتى الآن لم يستوعبوا إمكانية الفشل وفشل المشروع بشكل عام. طيب ما مدى التأثير الذي يمكن أن نراه وخاصة في الرقة؟ موضوع الرقة موضوع آخر تماما. الرقة حاول الأمريكيون أيضا ضرب مطار الشعيرات للتقليل من نشاط الطيران العربي السوري والحريف الروسي في منطقة تدمر باتجاه دير الزور والرقة. نعم، صحيح. نعم، هذا شيء واضح جدا جدا. قاموا بالإنزال في جنوب غرب الطبقة من أجل قطع الطريق للجيش العربي السوري الذي يحقق إنجازات ووصل إلى الشاطئ الغربي لبحيرة الأسد، واتجه شرقا باتجاه ليصل قريب من مسكني. هم أنزلوا هذا الإنزال لقطع الطريق، لكن المسألة ليست الطريق فقط، الصحراء مفتوحة ويمكن للجيش العربي السوري أن يعني يذهب باتجاه الطبقة باتجاه الرقة، ممكن، هذا وارد جدا. وما سنراه مستقبلا على ما أعتقد هو تطوير الهجوم من اتجاه السخني باتجاه دير الزور، وبالتالي ممكن الوصول إلى تلك المنطقة. هم يحاولون بشكل أو بآخر تحييد الجزيرة السورية ووضعها عبارة عن مكان مستقل لقيام كيام كردي يفاوضون عليه، لكن التكوين الديموغرافي للسكان في تلك المنطقة لن يسمح لهم بتحقيق هذا الهدف. أنا أكرر هذا الكلام كثيرا، لأن من يعرف المنطقة هناك يدرك بأنهم سيفشلون حتما، وهذه الورقة ورقة محروقة. قسم كبير من إخوتنا الأكراد، قسم كبير جدا منهم، يريدون أن يكونوا مع الدولة السورية، لكن بضمن الحصول على حقوق معينة. نعم. لذلك أعود إلى سؤالك يعني تقريبا بشكل عام طبعا من جانب آخر، الأمريكيون بالنسبة للطبقة أعتقد لن يستطيعوا الوصول إلى مدينة الطبقة، لأن هناك من سيقاوم، هناك شيء مقاومة أنا قرأت عنها هي المقاومة الوطنية السورية، موجودين هؤلاء وجاهزين للعمل في اللحظات التي يمكن أن تكون مناسبة للعمل. أمريكا حتى لو وصلت إلى الرقة لن تستريح، وكما خرجت من غيرها ستخرج منها. نعم. الخارجية الكورية الديمقراطية قالت إن العدوان الأمريكي على قاعدة جوية في سوريا هو عمل عدواني لا يغتفر. طبعا هؤلاء أصدقاء وحلفاء أيضا يعني. طبعا هنيك أيضا محاصرين وهناك من يضغط عليهم، لكن طبعا هذه لا تطفر طبعا، يعني هذه ضمن سياسة هني يعني. نحن أكيد ما رح نغفر للي قتلنا أو يعني أبنائنا وأخوتنا، وأكيد نعم. يعني لن نسامح بالدم الذي سقط على الأرض السورية. نعم. أيضا مندوب بوليفيا لدى مجلس الأمن قال بأن العدوان الأمريكي على سوريا يعتبر عمل أحادي الجانب ويهدد السلم الدولي، وقال إن أسلحة الكيماوية هي زريعة لتدخل عسكري في سوريا، يجب علينا الاستفادة من دروس التاريخ والنموذج العراقي لا يزال ماثلا أمامه. وهذا ما أشار إليه الدكتور محمد طبعاً. يوسف في طبعاً. مداخلته. بوليفيا دولة صديقة جدا، بوليفيا دولة صديقة جدا، وهي من دعت أيضا مجلس الأمن للانعقاد كونها عضو في هذا المجلس. إعلان المندوب البوليفي طبعا عن هذه المسألة هو إشارة واضحة لتاريخ أمريكا. الأمريكيين لم يكونوا غير واضحين في ذلك، قالوا يمكن قبل الضرب بيومين، قالوا يمكن أن نلجأ أو بيوم واحد قال يمكن أن نلجأ لعمل إفراد يعني بشكل منفرد. نعم. وخارج حدود مجلس الأمن، يعني هم أشاروا إلى ذلك ولا يستحون في ذلك، يعني هم وقحون إلى درجة كبيرة جدا جدا في تصرفاتهم، تصرفات راعي البقر يتصرفون بهذا الشكل، وهذا ما حصل حقيقة. نعم. يعني سيادة العميد، سؤال أخير وباختصار، هل نحن أمام مرحلة جديدة باختصار؟ أنا أقول باختصار يعني أصبح الصراع في سوريا صراع واضح جدا، لا لبس فيه ولا غموض فيه، الصراع بين أمريكا لتحقيق مصالح صهيونية، وأمريكا هي التي صنعت داعش، وهذه ليست تهمة. وزيرة الخارجية السابقة كلينتون أشارت وبشكل واضح وصريح. نعم. وفي كتابها أننا نحن من صنع داعش بتمويل صحيح. خليجي، وهذا ما وجهه ترامب عندما كان في حملات الانتخابية، وجه تهمة للإدارة بأنهم أنتم من صنعتم داعش. إذن كل من يقاتل الجيش العربي السوري في هذه المرحلة هم عبارة عن صناعة أمريكية، وكل من يلعب هذه اللعبة في بقية الناس عبارة عن دمى تحركهم أمريكا لخدمة مشروع الصهيوني. أنا بتشكرك جدا سيادة العميد محمد سعيد ملحم، كنت معي على أثير إذاعة أمواج فأم، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، ألقاك قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم ولهذه المحطة وللمستمعين جميعا.